ما حكم من تفضل أمها وأقاربها على زوجها؟ يقول تحترم أقاربها وتحتقر زوجها وتهينه وقد أنجبت منه. هذه والعياذ بالله يعني ليست زوجة بمعنى الكلمة، ليست زوجة صالحة، التي لا تحترم زوجها ليست زوجة صالحة. وعليك أن تتحرى يا عبد الله عند الزواج، فإن الدنيا متاع، وخير متاعها ماذا؟ المرأة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فعليك أن تظفر بذات الدين ابتداء حتى لا تتعرض لمثل هذه الأمور. تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بمن؟ بمن؟ بذات الدين تربت يداك. عليك أن تحسن الاختيار ابتداء، عليك أن تحسن الاختيار ابتداء يا عبد الله، وألا تؤثر عليك العواطف والنزوات فتقع في من قال فيها الشاعر: وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. بل اجتهد في الاختيار، فإذا اجتهدت فإنك ستسعد بإذن الله جل وعلا. وأما ما يقال لمثل هذه الزوجة، عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن تحسن معاملة زوجها، وأن تعلم أنها آثمة في هذا التصرف، وتذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي حديث آخر: لو أن الزوج عبارة عن يعني صديد أو قيح، فلحسته لم توفه حقه. فلننتبه. ولكن على الأزواج أيضا أن يؤدوا الحقوق التي عليهم كما يطالبون بالحقوق التي لهم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، ومن ابتلي بمثل ذلك وعالج فلم ينجح العلاج فلأولى أن يغير عتبة بابه مع عدم الاستعجال في مثل هذه الأمور، والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله جل وعلا. وبهذا نختم درس اليوم، وأيضا يعني لعل لنا موعد في يوم الخميس القادم، نظرا لأننا مرتبطون بعمل خارج المدينة. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.